بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيفة الثالثة بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يقول البقاعي: علينا وعليه رحمة الله. ففي هذا الختام ترغيب للنبي صلى الله عليه وسلم في الصفح عنهم فيما نسبوه إليه في افتتاحها من الافتراء، وندب إلى الإحسان إليهم، وترغيب لهم في التوبة. وتأمل هذا الخلق الذي يأمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتخلق به وأن نكون رحماء فيما بيننا، وأن ندرأ الإساءة بالإحسان، فمن أساء إلينا أحسننا إليه وعفونا عنه، يجعل الإنسان هذا الخلق في حياته كلها. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي كفى بالله العالم بحالي وحالكم شاهدا يحكم بشهادته بيني وبينكم، ويجازي كلا بما يستحقه، وهو الغفور الرحيم، أي والله هو الذي من شأنه أن يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها ويرحمهم. ثانيا، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يقول ابن كثير: هذا تهديد لهم ووعيد أكيد وترهيب شديد. وقوله جل وعلا وهو الغفور الرحيم ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم. إذن هو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من الخوض بالباطل. وتأمل أن الإنسان يتدبر الآية حتى يأخذ المعاني كما أخذ ابن كثير منها. ثالثا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. من ابتدائية، أي ما كنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لهم. فكما سمعتم بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا، فلماذا يعجبون من دعوتي؟ وهذه الآية صالحة للرد على نصارى زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليل وتمويه على عامتهم، لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بهتانهم. قوله تعالى ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي قل يا محمد لمشركي قومك، ما كنت أول رسل الله إلى البشر، فقد أرسل الله من قبلي كثيرا من الرسل إلى أممهم وبمثل ما أرسلني به، فلما تستنكرون رسالتي. رابعا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول ابن كثير: علينا وعليه رحمة الله. وابن كثير هو الإمام الحافظ، محدث مفسر فقيه جليل. يقول: أما أهل السنة والجماعة، طبعا أهل السنة لاجتماعهم على السنة وتمسكهم بالسنة، والجماعة اجتمعوا على السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الإنسان يتعلم القرآن ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم الفقه. إذن يقول ابن كثير: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ربنا يقول: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تفسير الآية أي وقال كفار قريش عن المؤمنين بالقرآن لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقنا إلى الإيمان به واتباعه هؤلاء المستضعفون الفقراء الأذلاء ولبادرنا إليه قبلهم فنحن أشرف منهم وأعز وأكثر أموالا وأكثر أولادا. وفي سورة الأحقاف ربنا يقول وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه الآية الكريمة أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء. فمن عادات أهل الجاهلية الاستدلال على بطلان الشيء بسبق الضعفاء إليه، كما قال تعالى عن المشركين إنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا من أبطل الباطل، لأن الحق ليس اتباعه موقوفا على طبقة من الناس، بل اتباع الحق منة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده ويوفق الله تعالى إليها من يشاء من عباده. فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له أو ذوي الجاه، والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاء، هذا معيار أهل الجاهلية، ولا يجوز أن يتخذ ميزانا يوزن به معرفة الحق من الباطل. ولهذا يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. قال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي وحين لا يهتدي المشركون بالقرآن فإنهم سيقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كذب من أخبار الأقدمين. وفي الآية 28 من سورة الكهف مع سبب نزولها بيان لهذا المعنى. خامسا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الآلوسي الذين جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في الدين التي هي منتهى العمل. فتأمل يا أخي التوحيد والاستقامة حتى تكون في هذه الحياة على التوحيد والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إن الذين قالوا ربنا الله وحده ثم استقاموا على توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وداوموا على طاعته مدة حياتهم بما شرع بلا ميل ولا اعوجاج ولا إفراط منهم ولا تفريط. ولذلك روى الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث أحد أحاديث كتاب جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب من الكتب التي ينبغي قراءتها ومداومة قراءتها. إذن قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، أي أولئك لا خوف عليهم من أي شر ومكروه في مستقبل زمانهم، ولا هم يحزنون، أي ولا هم يحزنون على ما مضى. فتأمل أن الإنسان حينما يعمل أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، هناك يطمئن الإنسان. فنسأل الله أن يتولانا في ساعتنا هذه وفي جميع اللحظات. سادسا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول البقاعي إشارة إلى أن هيبته بالنظر إلى جلاله وقهره وجبروته وكبره وكماله لا تنتفي، ويحصل للإنسان باستحضارها إخبات وطمأنينة ووقار وسكينة، يزيده في نفسه جلالا ورفعة وكمالا. فالمنفي خوف يقلق النفس، ويا سبحان الله ما أحوجنا لهذا الكلام ولهذه المعاني في هذه اللحظات التي ترك الناس بيوتهم وافترشوا الأرض والتحفوا السماء، وسبحان الله كانوا يخافون أن يدخلوا بيوتهم قبل، كانوا يخافون الخروج قبل سنتين بسبب الوباء، والآن يخافون أن يدخلوا بيوتهم مخافة الزلازل. فنسأل الله أن يكتب لنا الأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام. إذن قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دال على أن من آمن بالله وعمل صالحا فإنهم بعد الحشر لا ينالهم خوف ولا حزن. وفي قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل، فلا بد من العمل. سابعا: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله سيئات يحتاج فيها إلى مغفرة الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يناقض قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزاء، يعني العمل الذي تعمله لا يقابل الجزاء الذي تناله في الجنة. يقول: لهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه يحتاج إلى مغفرة الرب وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب وعفي فهو ضال، يعني الإنسان مهما عمل فهو يحتاج إلى عفو ربه وإلى مغفرة ربه. إذن ربنا يقول: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أي أولئك هم أهل الجنة الملازمون لها المختصون بها يمكثون فيها أبدا جزاء بما كانوا يعملون، أي ثواب من الله لهم بسبب ما كانوا يعملونه في الدنيا من الصالحات. ولذلك على الإنسان أن لا يفرط بالعمل الصالح أبدا. معاني الكلمات: افتراه اختلقه، افتراه أي اختلقه وافتعله وجاء به من عند نفسه، فالافتراء اختلاق الكذب، وأصله من فري الأديم وهو قطعه، فقيل للكذب افتراء لأن الكاذب يقطع به على التقدير من غير تحقيق. واشتقاق الكلمة العربية أمر مهم. تفيضون فيه تقولون في القرآن، إذن تفيضون أي تقولون وتخوضون، والإفاضة في الحديث الخوض فيه والإكثار منه، وهي منقولة من فاض الماء إذا سال، ومنه حديث مستفيض مشتهر شائع، وأصل فيض يدل على جريان الشيء بسهولة. ومر معنا في دروس النخبة عن المشهور أنه يقال له مستفيض على رأي من الآراء، بدعا من الرسل أول رسل الله إلى خلقه. إذن معنى بدع من الرسل أي أول رسل الله، والبدع من كل شيء الأول والمبتدأ. أما البدعة ما اخترع مما لم تجز، مما يعني البدعة ما اخترع في الدين ولم يجز في الشرع ولم تجر به سنة، وأصل بدعة يدل على ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق. أرأيتم أخبروني وشهد شاهد كعبد الله بن سلام رضي الله عنه. إفك قديم أي كذب وبهتان. طبعا نقول إفك قديم كذب مأثور عن الناس الأقدمين، يعني إفك أي كذب وبهتان، يعني اللي هو أسوأ الكذب، وأصل أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. استقاموا ثبتوا على الإيمان والطاعة، والاستقامة كما قال العلماء خير من ألف كرامة. والأمر الذي ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه فيه أن يكون مستقيما على طاعة الله تعالى، ولا يكون الإنسان مستقيما حتى يقرأ القرآن ويطبق ما فيه، لأن الإنسان تجره الفتن وتنتابه الشهوات وتفتنفه الشبهات، فبه حاجة إلى القرآن ليتدبر ويعمل حتى يثبت على دين الله تعالى. العمل بالآيات: أولا ابحث عن بدعة موجودة بين الناس وانصح بعض من حولك بتركها. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فهذا باب البدع باب خطير في الدين، والبدعة أمر مخالف لما جاء به الرسل، ولا يتخلص الإنسان من البدع حتى يكون على سنن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه نتركه. ثانيا ابحث عن خير واسبق غيرك إلى فعله هذا اليوم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فالإنسان يستبق بفعل الخيرات، وعليه أن لا يفرط بوقته. ثالثا قل ربي الله، ثم اجتهد في تطبيق جميع العبادات في ذلك على أتم وجه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتأمل أن من فوائد الاستقامة أن الإنسان يزول عنه الخوف وتغمره الطمأنينة. التوجيهات: أولا الرسول ليس له إلا أن يتبع ما يوحى إليه، فنحن من باب أولى إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فالإنسان يتبع أمر الدين ولا يبتدع، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ما أوحي إليه. ثانيا الإعجاب بالنفس سبب من أسباب البعد عن الهداية، فالإنسان يحذر العجب، ولذلك على الإنسان أن يتواضع وأن يكثر من التوبة والاستغفار. ولذلك الاكثار من التوبة والاستغفار والعمل بالصالحات حتى لا يتكبر الإنسان ولا يغتر بضاعته، هذا من مقاصد التوبة والاستغفار. ثالثا فضل الاستقامة على الدين وأهميتها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الاستقامة مهمة جدا، وعلى الإنسان أن يحرص أن يكون هو وأهل بيته على الاستقامة، وأن يجاهد الإنسان نفسه وهواه، وحين ويفعل أفعال الخير يفعلها تثبيتا وإخلاصا لله تعالى. إذا أخلص لله تعالى فإن هذا الإخلاص يدفعه إلى عمل آخر يتثبت به فيما بعد. فعلينا وعليكم بأن نجد في طاعة الله تعالى، وأن نراقب أنفسنا في كل كلمة ننطقها وفي كل عمل نعمله. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.